حديث عمر رضي الله عنه، وهو حديث أخرجه الإمام مسلم وغيره من المحدثين، أن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن جزئه من الليل أو شيء منه ثم قرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. من نام عن جزئه من الليل أو شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. فعمر رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول: من نام عن جزئه. وفي رواية عند ابن ماجه حزبه، وعند النسائي بين متردد عن جزئه أو حزبه، وعلى كل حال المعنى واحد، المعنى واحد. فمن نام عن جزئه إن كانت تلاوة مجردة أو صلاة بتلاوة تهجد فنام عنه لشدة تعب أو لمرض أو لأمر ما فقرأه، بمعنى أتابه من صلاة الفجر الوقت إلى صلاة الظهر. لكن إن كانت صلاة فينبغي أن تقيد من بعد طلوع الشمس، من بعد طلوع الشمس. أما إن كان مجرد تلاوة فحتى إذا أتى بها بعد صلاة الفجر فإن هذا الأمر يكتب له كأنما أتى به من الليل. فلا شك التلاوة في الليل والصلاة في الليل أمرها وفضلها وأجرها أعظم بكثير. ولذلك بعض العلماء قال: المقصود مجرد التشبيه، ولا يمكن أن يلحق من ترك حزبه أو جزءه من الليل بمن أداه في الليل. لكن آخرون قالوا: لا، فضل الله عظيم، وإذا كان الإنسان متعود في الليل أن يأتي بهذا لكن فاته في بعض الأحوال فالله سبحانه وتعالى حليم كريم رحيم، فإنه في هذه الحالة يكتب له كما لو أتى به من الليل كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فهذا مما يحفز على المحافظة على الأعمال، وأن الشيء إذا فاتك لا ينبغي أن تتشاغل عنه أو تقول فات، بل ائت به. وهذا يستدل به أهل العلم على ما مع ما يأتي من بعده على أن الأعمال الصالحة والفضائل إذا فاتت ينبغي أن تقضى، ينبغي أن تقضى.